كلمات الشاعر حميد الهواوي، أداء المنشد عبد الرحمن علي الرشيدي. الليلة الفرحة مثل الليلة لعياد، ومثلك تمال البدر ليلة التمامة، في محفل اللي بالكرم والوفا جاد. شيخ ما يلحق فعلك فما لامه. الفرحة مثل ليلة الأعياد، مثل اكتمال البدر ليلة التمامة، مثل اكتمال البدر ليلة التمامة. في محفل اللي بالكرم والوفا جاد، شيخ ما يلحق فعلي كفى ملامة، شيخ ما يلحق فعلي كفى ملامة. أخليف بالنهاي موروث الأجواد، اللي عزيز عندي ربعه مقامة، اللي عزيز عندي ربعه مقامة. يا مرحبا وعدادي ما حني رعاد، من الخيال اللي صدوق غمامة، من الخيال اللي صدوق غمامة. في حفل عيسى للرياجيل ميعاد، عسى حياة ضحكة وابتسامة، عسى حياة ضحكة وابتسامة. وحياكم الله في محل أبو شداد، على المعزة والوفا والكرامة، على المعزة والوفا والكرامة. باسمي واسم ربعي عريبين الأجداد، أهل الكرم وأهل السطر والزعامة، أهل الكرم وأهل السطر والزعامة. اللي لهم فعل ومواقف وامجاد، مقسومهم بالمجد ذروات سنامة، مقسومهم بالمجد ذروات سنامة. ربع منازلهم على رؤوس الأشهاد، تاريخهم شامخ ليوم القيامة، تاريخهم شامخ ليوم القيامة. يا مرحبا وعدادي ما حني رعاد، من الخيال اللي صدوق الغمامة، من الخيال اللي صدوق الغمامة. في حفل عيسى للرياجيل ميعاد، عسى حياة ضحكة وابتسامة، عسى حياة ضحكة وابتسامة. براق عاشق ما المعاديل يا زاد، قولوا فعل يا سعدي من هو حزامة، قولوا فعل يا سعدي من هو حزامة. سقم العدا والجارهم عزي وسناد، وخويهم ما ينقصون احترامه، خويهم ما ينقصون احترامه. من عبسي ربعي والمداراسي شداد، سقم الحرايب محتمين الجهامه، سقم الحرايب محتمين الجهامه. خصيمهم يوم النهى قد حب زناد، في ذمتي تحرم عليها السلامة، في ذمتي تحرم عليها السلامة. يا مرحبا وعدادي ما حني رعاد، من الخيال اللي صدوق الغمامة، من الخيال اللي صدوق الغمامة. في حفل عيسى للرياجيل ميعاد، عسى حياة ضحكة وابتسامة، عسى حياة ضحكة وابتسامة. رجالهم دايم على العز معتاد، وللطيب فوجها النشامة علامة، وللطيب فوجها النشامة علامة. ليلة وتبقى للفرح مثل الأعياد، والاكتمال البدر ليلة التمامة، والاكتمال البدر ليلة التمامة. يا مرحبا وعدادي ما حني رعاد، من الخيال اللي صدوق غمامة، من الخيال اللي صدوق غمامة. في حفل عيسى للرياجيل ميعاد، عسى حياة ضحكة وابتسامة، عسى حياة ضحكة وابتسامة.